بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 18 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة الخامسة من الهجرة، ومنها غزوة بني قريظة، ووفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي، وقدوم وفد ربيعة عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم وفد أشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. كانت بنو قريظة أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله بإخوانهم من اليهود. وكان سبب غزو بني قريظة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق نقضت بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق إلى المدينة جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل، فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في المسلمين من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فسارع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتثال أمره وخرجوا إلى بني قريظة. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا لبني قريظة 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. فلما اشتد عليهم الحصار وأيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يقاتلهم، قال كعب ابن أسد لليهود: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، فخذوا بما شئتم منها. قالوا: ما هن؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. فقالت اليهود: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. فقال كعب: فإذا أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه فنقاتله حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن انتصرنا فلعمري لنجدن النساء والأبناء، أي نتزوج النساء فينجبن لنا أبناء آخرين. قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم، أي بعد نسائهم وأبنائهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذه فالليلة ليلة السبت، وإنه قد عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخفى عنك من المسخ؟ فقال كعب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ثم بعث بنو قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث لنا أبا لبابة ابن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا. وكان أبو لبابة رضي الله عنه من الأوس، وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة إلى بني قريظة، فلما رأوه بكوا له فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقال لهم: نعم. وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح، أي سيذبحون. ثم علم أبو لبابة رضي الله عنه أنه خان بذلك الله ورسوله، فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عز وجل عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أحسن إلى موالينا، أي بني قريظة. فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وكان من الأوس. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ، وكان بالمدينة لم يخرج معهم لجرح كان به. فلما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه طلبوا منه أن يحسن إلى بني قريظة، فقال سعد: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما أقبل سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب: قوموا إلى سيدكم. فلما نزل قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل الرجال البالغين من بني قريظة، ومن لم يبلغ منهم ألحق بالذرية، أي بالأطفال. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين. ولما عاد سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى خيمته من المسجد النبوي بعد أن حكم في بني قريظة بالقتل والسبي، انفجر جرحه من الليل فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات رضي الله عنه. ولما وضعت جنازته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ولما حملت جنازته قال المنافقون: ما أخف جنازته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني قريظة، وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق اليهودي ممن جمع وحرض الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي ابن أخطب. فأتت الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه أن يقتلوه، فأذن لهم، فخرج إليه رجال من الخزرج وأتوه ليلا في خيبر في دار له، ووجدوه في غرفة عالية. فلما صعدوا إليه خرجت إليه امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الطعام. فقالت لهم: هذا صاحبكم فادخلوا عليه. فلما دخلوا عليه أغلقوا الباب عليهم فضربوه بأسيافهم، ثم خرجوا مسرعين نحو المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بقتل عدو الله، وكل واحد منهم يدعي قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أروني أسيافكم. فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام. وأتى وفد عبد القيس وهم 13 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل، أي واضح ثابت، نخبر به من وراءنا، أي من تركنا من قومنا، وندخل به الجنة. وسألوه عما يحل ويحرم من الأشربة، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قدم وفد أشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 100 رجل، وأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحمال التمر، فحالفهم ورجعوا إلى بلادهم ثم أسلموا بعد ذلك. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان بينهما سبعة أميال. الحفياء موضع بالقرب من المدينة، والخيل التي أضمرت هي التي ذهب رهلها فقوي لحمها واشتد جريها. وسابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وكان بينهما ميل، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. والمراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب. أسئلة الدرس: السؤال الأول، لماذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة؟ السؤال الثاني، من الذي حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس التاسع عشر من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة السادسة من الهجرة، ومنها سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء، وتسري رسول الله صلى الله عليه وسلم بريحانة، وسرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر، وسرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة، وسرية أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى ذي القصة، وسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم بالجموم، وسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص، وغزوة بني لحيان، وسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في العاشر من المحرم من السنة السادسة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة في 30 راكبا إلى القرطاء، وذلك ليؤدب بني بكر، لأنهم تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه أن يشن على بني بكر الغارة، فكان يسير بالليل ويستريح بالنهار، فأغار عليهم فقتل نفرا منهم، وأسر ثمامة ابن أثال الحنفي، وهرب سائر بني بكر، وغنم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه نعما وشاء، ورجع إلى المدينة، فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة التي جاء بها محمد ابن مسلمة خمسة أخماس. ولما قدموا المدينة ربطوا ثمامة ابن أثال بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن تقتلني تقتل ذا قدر يشتفى بدمه وقتله، وذلك لرياسته وفضيلته، وإن تحسن إلي بالعفو عني فالعفو من شيم الكرام، ولن يضيع معروفك عندي. قال ثمامة: وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي ما قلت لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلق ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك. فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنوبه وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قيل له: صبوت، أي تركت دينك ودين آبائك؟ فقال لهم: لا، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من سبي بن قريظة ريحانة بنت زيد بن عمرو، ولم تزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت في مرجعه من حجة الوداع، فدفنها بالبقية. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول عكاشة ابن محصن رضي الله عنه في 40 رجلا إلى الغمر، فخرج سريعا رضي الله عنه، فلما علم المشركون به هربوا، فنزل على مياههم وبعث الطلائع فوجدوا 200 بعير فساقوها إلى المدينة، ولم يصب منهم أحد ولم يلقوا حربا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر محمد ابن مسلمة رضي الله عنه في 10 نفر إلى بني ثعلبة وهم بذي القصة، فأتوهم ليلا، فكمن بنو ثعلبة حتى نام محمد ابن مسلمة وأصحابه، فاجتمعوا حولهم، فما شعر المسلمون إلا بالنبل قد خالطتهم، فصاح محمد ابن مسلمة رضي الله عنه بأصحابه السلاح، فقاموا فتراموا ساعة من الليل بالنبل، ثم قاتلهم بنو ثعلبة بالرماح فقتلوهم جميعا إلا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، وقع جريحا لا يتحرك، وجردوهم من الثياب وانطلقوا. فمر رجل مسلم على القتلى فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعه محمد بن مسلمة تحرك له، فعرض على محمد طعاما وشرابا وحمله حتى قدم به المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى ذي القصة في 40 رجلا، فساروا ليلتهم مشاه، ووافوا مصارع أصحاب محمد بن مسلمة مع الصبح، فأغاروا على بني ثعلبة فهربوا منهم في الجبال، وأسروا رجلا واحدا فأسلم، ووجدوا نعما وشاء فساقوها إلى المدينة ورجعوا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى بني سليم، فسار حتى أتى الجموم، فأصابوا امرأة من مزينة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسرى، ثم رجعوا إلى المدينة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام، بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص، ومعه 70 و100 راكب، وذلك ليتعرض لعير قريش، فأخذوها وما فيها، وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان ابن أمية، وأسروا ناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص ابن الربيع. فلما قدموا بهم المدينة استجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجارته ونادت في الناس حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح: إني قد أجرت أبو العاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. يد على من سواهم، أي يجب على كل واحد نصرة أخيه، ومعنى يجير عليهم أدناهم أي الأدنى كالأعلى، يعطي الأمانة لمن شاء، ومعنى قد أجرنا من أجارت أي أمنا من أمنت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله، دخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه من المال، ففعل صلى الله عليه وسلم ورد عليه عليه ما أخذ منه. ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فردوا إليه كل شيء أخذوه منه. فلما رجع أبو العاص إلى مكة أدى إلى كل ذي حق حقه وقال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم شيء؟ قالوا: لا والله. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقد أسلمت بالمدينة، وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أن خشيت أن تظنوا أني أسلمت لأن أذهب بالذي لكم. وفي شهر جماد الأولى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان ليغزوهم، ومعه 100 رجل، وأظهر صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام، وذلك ليصيب المشركين وهم في غفلة. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى مصاب أصحاب الرجيع، فترحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ودعا لهم. فلما سمعت بنو لحيان بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم هربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام 2 بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار صلى الله عليه وسلم إلى عسفان. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى الطرف إلى بني ثعلبة، فخرج رضي الله عنه في 15 رجلا، حتى إذا كانوا بالطرف أصاب نعما وشاء، وهربت بنو ثعلبة وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم. ورجع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، وخرج بنو ثعلبة في البحث عنه فلم يلحقوا به. سؤال الدرس: لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 20 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 6 من الهجرة، ومنها سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى حسمة، وسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى، وسرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل، وسرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك، وسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أم قرفة، واستسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وسرية عبد الله ابن أبي رواحة رضي الله عنه إلى أسير ابن زارم، وسرية كرز بن جابر إلى العرانيين، وسرية الخبط، وقدوم وفد عبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرية بني عبس. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في شهر جماد الآخرة من السنة 6 من الهجرة، لما رجع دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه من عند قيصر، وقد أبلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله، فلما بلغ واديا في أرض بني جذام لقيه الهنيد ابن عارض وابنه عارض ابن الهنيد، ومعهم ناس من جذام بحسمة، فقطعوا عليه الطريق وأخذوا ما معه، فسمع بذلك نفر منهم قد أسلموا، فاستنقذوا ما كان أخذ لدحية فردوه عليه. فلما رجع دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ زيد بن حارثة في 500 رجل ورد معه دحية، فهجموا على القوم مع الصبح وقتلوا الهنيد وابنه و3 رجال، وغنموا نعما وشاء كثيرا. ثم رجع إلى المدينة، وفي رجب من السنة 6 من الهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهب أعداء الله تعالى، وينذرهم بأن يخلوا بينه وبين دعوة الناس لعبادة الله عز وجل وحده. فأرسل صلى الله عليه وسلم عدة سرايا، منها سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى، ولكنه لم يلق حربا. وفي شهر شعبان من السنة السادسة من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يتجهز للخروج إلى دومة الجندل ليدعوهم إلى الإسلام. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء، فدفعه إليه وأمره أن يغزو في سبيل الله ويقاتل من كفر بالله، ولا يخون في المغانم، ولا يغدر، ولا يمثل، ولا يقتل وليدا. وقال له صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فلما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دومة الجندل ظل يدعوهم إلى الإسلام 3 أيام، وقد كانوا أبوا أول ما قدم يعطونه إلا السيف، فأسلم في اليوم 3 ملكهم الأصبغ ابن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ. وفي شهر شعبان من السنة السادسة من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني سعد بن بكر بفدك يريدون أن يساعدوا يهود خيبر، فبعث إليهم صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه 100 رجل، فأغاروا عليهم فغنموا بعيرا وشاء، وهربت بنو سعد بالنساء، وقدم علي رضي الله عنه بمن معه المدينة ولم يلقوا حربا. وفي رمضان من السنة السادسة من الهجرة خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب من وادي القرى لقيه ناس من فزارة فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معه. فقدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة، فلما برئ من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى، ثم رجع إلى المدينة. وفي رمضان من السنة السادسة من الهجرة أصاب الجدب أهل المدينة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه وقالوا: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، أي وقت زمانه، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه صلى الله عليه وسلم هو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى 2 ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى. فما لبث أن أتاه الناس يشكون منه الغرق من كثرة الأمطار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا ولا علينا. فانكشف السحاب عن المدينة فصار حواليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره. ولما قتل أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق أمرت يهود عليهم أسيرة ابن زارم، فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعث عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه في 3 نفر سرا ليأتي بخبر أسير، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن أسيرا يجمع الناس لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج خرج له 30 رجلا فأمر عليهم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. فلما قدموا على أسير قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فلم يزالوا به حتى تبعهم وخرج معه 30 رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين، حتى إذا اقتربوا من خيبر ندم أسير ثم قتله عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بعد أن هم أسير بقتله، ثم قتل كل مسلم رديفه من اليهود غير رجل واحد هرب، ثم رجعوا إلى المدينة. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبروه الخبر: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. وفي شوال من السنة 6 من الهجرة قدم 8 نفر من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهروا الإسلام، ثم قالوا بعد مدة: يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع، يعني أهل ماشية، ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، أي كرهوها لمرض أصابهم. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا، فكفروا بعد إسلامهم، وقطعوا يد ورجل راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وأخذوا الإبل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في آثارهم 20 فارسا وأمر عليهم كرز بن جابر رضي الله عنه، فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ففقأوا أعينهم بمسامير محمية، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. وأنزل الله عز وجل على رسوله قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلم يفقأ صلى الله عليه وسلم عينا بمسامير محمية بعد ذلك. وقبل صلح الحديبية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، وذلك ليرصدوا إبلا لقريش، وزودهم صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر، والجراب هو الوعاء المصنوع من جلد، ولم يجد صلى الله عليه وسلم لهم غير هذا الجراب، فكان أبو عبيدة يعطي كل واحد من الجنود تمرة، فكان كل واحد يمص تمرته كما يمص الصبي، ثم يشرب عليها من الماء فتكفيه يومه إلى الليل، فأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط، والخبط هذا ما يتساقط من ورق الشجر إذا ضربتها بالعصا، فكانوا يضربون الخبط بعصيهم ثم يبلونه بالماء فيأكلونه، فسمي جيش الخبط. فانطلقوا على ساحل البحر فألقى إليهم البحر حوتا ضخما ميتا لم يرى مثله، فأتوه فإذا هو العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأكلوا منها نصف شهر حتى سمنوا، وكانوا يدهنون من دهنها وشحمها حتى رجعت إليهم قواهم، وكانوا يغترفون الدهن من داخل عين الحوت بالقلال ويقطعون منه القطع مثل الثور. وأخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في داخل عينه، هذا لكبر عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم ركب أطول رجل منهم أعظم بعير معهم فمر تحته، وتزودوا من لحمه إلى المدينة. فلما قدموا المدينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رهط من بني عبس فأسلموا، ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ولما بلغه أن عيرا لقريش أقبلت من الشام بعث إليهم هذا الوفد، فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا عاشركم. أسئلة الدرس: السؤال الأول، لماذا سميت سرية الخبط بهذا الاسم؟ السؤال الثاني، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العرانيين؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.